إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية، والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وخلاصة ما تقدم أهمية هذا الكتاب بالنسبة لي المسلم هي براءته من التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وتكمن خطورة التشبه أنها قد تؤدي إلى ميل القلب، فتنسف عقيدة الحب في الله والبغض في الله من قلب المؤمن الموحد الموقن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحبهم ولما يلحق بهم ولم يسر في ركابهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. خلاصة لما تقدم، ثم صياغة آخر مجلس عن طريق السؤال والجواب، ثم الانتقال إن شاء الله لمجلس ودرس جديد ومقطع جديد. ما زلنا في تحذير المؤلف من التشبه بالسابقين من اليهود والنصارى وغيرهم فيما يتعلق بخلافهم أو باختلافهم على أنبيائهم، فإن الوقوع في الاختلاف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه باليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم. ولاحظ للعبارة هذه سيأتي لها تفسيران للعلماء: واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. ثم ذكر لنا نصوصا من القرآن ومن السنة في عدم التشبه باليهود والنصارى وغيرهما من الأمم غير المسلمة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تفرقوا واختلفوا، التفرق هو نتيجة حتمية لوقوع الناس في الاختلاف، يختلفون فيتفرقون، يتفرقون فيتباغضون، يتباغضون فيتدابرون، فيتحاقدون فيتحاسدون، فيقعون في الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية، كما حكم بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان ما وقع للأمم قبلنا، ببيان ما وقع للأمم قبلنا هلكوا. وذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم أي تفرقوا واختلفوا في دينهم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا هو العصمة من التفرق والاختلاف، الاعتصام بالصراط المستقيم وبدين الإسلام القويم. قال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ذكر أحاديث من السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح الجماعة، ودونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك عندما تجد مصلحا أو ناصحا أو معلما أو إماما أو خطيبا يقول: التمسك بالقرآن والسنة على منهج السلف، لمثل هذا الدليل نصا: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب، في الخلق، في المجاهدة، في السلوك، في الدعوة، في التربية، في التعليم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث: لا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم، اختلافهم أنهم اختلفوا في كتابهم فهلكوا، اختلفوا في كتابهم فهلكوا، يعني الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على النبي الذي أرسل إليهم. ثم ذكر أثرا عجيبا، وهذه كلها أحاديث وأثار ثابتة، حديث أثر حذيفة. ذكر أثر حذيفة لعثمان رضي الله عنه حين قال له: أدرك هذه الأمة، لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، أدرك. وهذا يبين أهمية ولي الأمر في إدراك الأمة من الخلاف والافتراق، وذلك بأن يجمع الكلمة بجمعهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أفادت هذه النصوص ما يلي: أولا، تحريم الاختلاف، ثانيا، أن فيه تشبها باليهود والنصارى اختلفوا على ما أنزل على أنبيائهم، ثالثا، العظة والاعتبار بما وقع لهم، هلكوا باختلافهم، هلكوا، وذلك لأنهم خالفوا أنبياءهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. إذن سبب الهلاك مخالفتهم لأنبيائهم ورسلهم، ومن ثم وقعوا في الاختلاف فوقعوا في الهلاك. لتحذر هذه الأمة من الاختلاف على من بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مخالفة سنته وهديه وسبيله وطريقه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم إن وقعوا في هذه المخالفة استشرى فيهم الخلاف، واستشرت فيهم الفرقة والنزاع، وبالتالي فإنهم يقربون إلى أنفسهم سبيل الهلاك، ويحكمون على أنفسهم بالهلكة. نسأل الله السلامة والعافية. ولو طبقت هذا على أي عصر وأي مصر وأي مجتمع من مجتمعات المسلمين لوجدت هذا واضحا بينا، شواهده وأدلته من القرآن ومما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أقسام الاختلاف باعتبار الذم، فقال: الاختلاف كما ورد في القرآن على قسمين: اختلاف يذم فيه المختلفون أجمعون، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين. والاختلاف الثاني يذم فيه المختلفون ويمدح فيه واحد أو إحدى تلك الفرق المختلفة وهم أهل الحق، وهم أهل الحق، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالمؤمنون هم الناجون والكافرون من المختلفين هم الهالكون. ثم ذكر أسباب الاختلاف فقال: يرجع الاختلاف إلى فساد النية، فساد النية وسوء الطوية. ثانيا: الجهل بحقيقة المسألة، الجهل بحقيقة المسألة، يدخل في نزاع ويدخل في خلاف ولكنه لم يدرك كنها المسألة، ذات المسألة، حقيقة المسألة. ثالثا ورابعا: الجهل بالدليل، الجهل بالدليل الوارد في تلكم المسألة، أو الجهل بالأدلة التي لدى الخصوم الذين يخالفونه في هذه المسألة وفي يخالفونه في الاختيار. مراجعة المجلس الماضي، السؤال 47 بعد 100: ما الدليل على أن الاختلاف المذموم سببه البغي؟ وبماذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية البغي؟ ما الدليل على أن الاختلاف المذموم سببه البغي؟ وبماذا شرح لفظة البغي؟ الجواب: الدليل قوله تبارك وتعالى كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الواضحات بغيا بينهم. مع وجود الحجج البينة الواضحة هم مختلفون، يا عجبا، مختلفون من أجلها، من أجل ماذا؟ قال الله تبارك وتعالى: بغيا بينهم. إيش البغي؟ إيش البغي؟ قال ابن تيمية: البغي هو مجاوزة الحد، البغي هو مجاوزة الحد. وتطبيق هذا في مجتمعات المسلمين تجد أو ترى أو تسمع عن مختلفين، هذا يقول عندي القرآن، وهذا يقول عندي القرآن، وهذا يقول عندي السنة، وهذا يقول عندي السنة، وقد تكون الصفات أخص، هذا يقول أنا على منهج السلف، وهذا يقول أنا على منهج السلف. عجبا، لا وفاق ولا اتفاق. إيش السبب؟ لو تدبرت ما يقع بين المختلفين لوجدت نوعا من البغي، أو لوجدت نوعا من الحقد، أو لوجدت نوعا من الحسد. والبغي قد تتضمن هذه الكلمة الحقد والحسد وفساد النية، نسأل الله السلامة والعافية، قد تتضمن فساد النية والحقد والحسد، تجتمع كلها في البغي، كما قال الله عز وجل: بينات وحجج واضحات، ومع هذا مختلفون. قال الله تبارك وتعالى: لا تنسى هذا وكن على ذكر منه له بغيا بينهم. السؤال 48 بعد 100: ما الحكمة من ذكر الله تبارك وتعالى لهذا السبب في مواضع عديدة من كتاب الله فيما يتعلق بأن من أسباب وقوع الاختلاف والافتراق والنزاع هو البغي؟ إيش السبب؟ لماذا ذكر الله تبارك وتعالى أن البغي من أسباب التفرق والتمزق والاختلاف؟ للحذر والعظة والعبرة. نصه رحمه الله قال: وذكر هذا، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا في غير موضع من القرآن. ليش؟ لماذا؟ ليكون عبرة لهذه الأمة، ليكون عبرة لهذه الأمة. والبغي صفة قد تتسلل إلى قلب الإنسان تعليما أو تربية أو تنشئة من حيث يشعر أو لا يشعر، فقد يقع في داء البغي وهو يظن أنه سيد المعتدلين ورأسا من رؤوس المنصفين، ولا يشعر أنه من أئمة البغي والظلم والتجاوز، لكن هذا يكشفه هدى من الله، ثم له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولا يكفي فقط مجرد حافظة، لأن الآلات تحفظ ما لا يحفظ البشر، لكن تسأل عن الأحاسيس والشعور والإيمان واليقين والحنان والعاطفة والحكمة وحسن التصرف والتقوى ما فيه. وإذا تعلم الإنسان حفظا وتفقها وحملا للكتب والمصادر من دون قلب، بلا ريب أنه سيتحول إلى آلة من الآلات، سيتحول ولا بد إلى آلة من الآلات. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. السؤال الأخير لمراجعة المجلس الماضي، وهو 49 بعد 100. أنا وقفت لاقتضاء الصراط المستقيم على مختصر قديم، لكن ليس على هذا النمط، وليس على هذا النحو، وليس على هذا السنن، وهو صياغة المادة العلمية بمراعاة أمرين: صياغتها عن طريق السؤال والجواب لأنه أدعى للفهم والتدبر والحفظ، وثانيا الالتزام بالجواب على هذا السؤال من واقع نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن نصوص العلماء فيها بركة، وكما يحرص الإنسان المتبع للسلف على النصوص من القرآن والسنة، يحرص أيضا على نصوص الأئمة الربانيين الراسخين أن ينقلها كما ذكروها وسطروها أو قالوها، رحمنا الله وإياكم وإياهم أجمعين. ما سبب وقوع الاختلاف المذموم؟ السؤال 49 بعد 100. ما سبب وقوع الاختلاف المذموم الذي كما قال ابن تيمية يؤول إلى الأهواء بين الأمة؟ يؤول يعني يصير إلى الأهواء بين الأمة، وإلى كما عبر ابن تيمية أيضا إلى سفك الدماء، سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. سببه والجواب، سببه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتبه لهذا السبب، السؤال ما هو؟ ما سبب وقوع الاختلاف المذموم الذي له من السلبيات والعثرات والهنات والهلكات ما ذكر؟ تارة يؤول إلى الأهواء بين الأمة، أخرى يصل إلى درجة سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. يقول ابن تيمية وهذا نص، قال: لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق. ما في مشكلة، عندهم حق، تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. قال رحمه الله: والأخرى كذلك، عندما يرونهم قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا حقا بباطل، يقولون إذن هم ألحقوا الحق الذي معهم بباطل، فيبادلونهم الطريق نفسه فيلحقون ما معهم من الحق بباطل، فيختلط الحابل بالنابل، يختلط الحابل بالنابل. ولذلك لا يتذرع الإنسان بوجود ما يعتقد أنه باطل عند من؟ عند مخالفيه، فيزيد على ما معه من الحق باطل لأنه يعتقد أن المخالفين له من أهل الباطل. هذا يقع كثير، قد يستدل بعض الناس ببعض الأحاديث الواهية والمكذوبة، وهذا من أهل الحق، كل أحاديثه ثابتة صحيحة وحسنة، لكن نفسه تميل إلى أن هؤلاء ما داموا لا يميزون بين حق من باطل قد يستشهد لما معه من الحق بالدليل الثابت، قد يستشهد ببعض الأحاديث الضعيفة. وقد لا يقتصر على هذا، بل قد يؤصل لنفسه، انتبه لهذا، هذا من الهنات والسقطات، قد يؤصل لنفسه يقول يكفي أنهم يستدلون بالمكذوب والضعيف جدا، لا يكاد يذكر ضعيفا. لماذا؟ لحاجة في نفسه، لأنه سيستدل عليهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فعندما يؤصل ويقاعد إيش يقول؟ هؤلاء ضالون، هؤلاء هالكون، هؤلاء يستدلون بالأحاديث المكذوبة وبالأحاديث المنكرة وبالأحاديث الضعيفة جدا. أيوة، أكمل كده، أكمل القاعدة، ما يكمل القاعدة، لأنه لحاجة في نفسه يريد أن يستدل بالضعيف وإن لم يشتد ضعفه. ولكن بلا ريب أن هذه شنشنة قد تعرف عند الراسخين وقد تنطلي على غيرهم، ولا تقع لهذا الإنسان المخالف براءة الذمة، ولله عاقبة الأمور. نعم، تفضل قرأ الشيخ. صفحة الواحدة بعد المئة أو الحادية بعد المئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. قال: وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد رضي رحمه الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى عليه الصلاة والسلام في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. نعم. ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني، وهو الاختلاف في كتاب الله بما فيه حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم للأخرى، كما قال الله عز وجل: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. الآن وصف للمختلفين، فمنهم من آمن، المؤمنون ممدوحون، ومنهم من كفر مذمومون، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ذكر القسم الثاني هذا، ثم قال بعدما ذكر بعض الآيات التي هي شواهد لهذا القسم، قال: وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وفي الحاشية: هو ممن لقب بأمير المؤمنين. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة عالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني. إيش معنى ذروني؟ يشرحها لفظ البخاري: دعوني. ما تركتكم فإنما هلك، وفي لفظ البخاري: أهلك. هلك من كان قبلكم، أي وقعوا في الهلكة. بماذا؟ بكثرة سؤالهم. لا بد أن يفهم هذا النص على وجهه على حقيقته. السؤال للفقه في الدين من أعظم وسائل إبلاغ العبد إلى الخيرية، كما قال: خير البرية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسؤال مطلوب بل قد يجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: أولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال طلب وسؤال نصيحة وسؤال فقه في الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وسئل ابن عباس: بما نلت علمك؟ فقال: بلسان سؤول، يعني كثير السؤال كثير المسألة، وقلب عقول. هذا هو الأصل. فما المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين من أسباب هلاك الأمم كثرة سؤالهم؟ يعني سؤال التعنت. بعض الناس يسأل متعنتا، يسأل عن أمور ما تهمه، بل قد توقع الناس والجالسين على وجه الخصوص في الفتنة. يا أخي سل عن أمور تهمك، سل عن الفرائض، سل عن الأركان، سل عن عقيدتك، سل عن عبادتك تتقرب بها إلى الله. أما تسأل عن أشياء، سبحان الله العلي العظيم. هذا إذا أحسن الظن. قال: بكثرة سؤالهم، أي سؤال التعنت، واختلافهم على أنبيائهم. سيأتي تفسير المصنف: اختلافهم على أنبيائهم يعني مخالفتهم لهم عليهم الصلاة والسلام، اختلافهم على أنبيائهم وقوع الاختلاف بينهم. ثم ستمر بنا عبارة ذهبية قال: والمعنيان متلازمان. انتبه لفقه هذا، والله إن له فقها عظيما. يقول: والمعنيان متلازمان، فمن خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يقع الخلاف بينه وبين سائر الأفراد المخالفين للسنة. هذا هو الذي يقع، سيمثل له المؤلف رحمه الله. قال: فإذا نهيتكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، سواء كان النهي للتحريم أو النهي للكراهية، اجتنبوه. انتبه للآن للعبارة التي ستمر بنا: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني هذا النص يبين أن القيام ببعض الواجبات قد يسقط مع عدم الاستطاعة. هذا هو الفهم الصواب، لأن ثمة فهمين، أحدهما صوابا والآخر خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. الفهم الصواب والمصيب والحق لهذه العبارة: وما أمرتكم، الأمر في الأصل يدل على الوجوب، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأمر بالاستطاعة. الفهم الصواب أي خذوا بما أمرتكم به لأنه من الواجبات، لكن قد يسقط عنكم شيء من هذا المأمور لعدم استطاعتكم. مثلا الله عز وجل قد قال في الصلاة: قوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما. فالقيام حق ومأمور به، لكن ما استطاع الإنسان أن يصلي قائما، صل قاعدا. ما استطاع أن يصلي قائما، ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا معنى الحديث وهذا مثاله. إيش الفهم الخطأ؟ قال: الفهم الخاطئ لهذا النص معناه أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلوا في المأمور به أيضا المنهي عنه، نأخذ منه بقدر الاستطاعة. هذا خطأ، خطأ كبير. ما هو هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المراد خذوا بالمأمور به، وقد يصل المأمور به إلى درجة الواجب لكن قد لا تستطيعون، فما يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. الآن سأسأل، أعيد نص حديث رسول الله وكلام ابن تيمية، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وسيأتي نص فاعملوا به، وهو أنفى وأدفع للفهم الخاطئ للنص السابق. سيأتي نص فاعملوا به، وما أمرتكم به فاعملوا به. طيب لاحظ لي الآن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فاعملوا به أو فأتوا منه ما استطعتم. ابن تيمية إيش يقول؟ شوف فقه ابن تيمية، يقول رحمه الله فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. هو في أمر بالإمساك؟ في شيء هنا يدل على أنه أمر بالإمساك؟ نعم، مفهوم العبارة نهيتكم اجتنبوا، أمرتكم اعملوا أو فأتوا منه ما استطعتم. إيش بقي؟ إيش بقي؟ ما لم نؤمر به ولم ننهى عنه، مسكوت عنه. قال رحمه الله فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. هذا النص له سبب، والسبب يوضح المعنى أيما توضيح، كما أن سبب نزول الآية يوضح معناها، أيضا سبب ورود الحديث يوضح معناه، وهذا مما يجب أن يضعه أهل العلم وطلاب العلم والمسلم العادي. الآية مع الآية، الآية مع الحديث، الحديث مع الأثر. طيب أمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، يعني أمر مسكوت عنه. السبب عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. قام رجل يسأل فيقول كل عام، كل عام يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساكت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية الدارقطني وهي رواية ثابتة ولو لم تفعلوا لكفرتم، لأن الله عز وجل قال في خاتمة آية الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، إنما هلك أو أهلك من كان قبلهم قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب أمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، بماذا علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بماذا علل عن النهي عن السؤال عن شيء لم يكلف الإنسان به لا أمرا ولا نهيا؟ قال بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة سؤالهم، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. مثال، وبالمثال يتضح المقال. يقول سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، يعني سؤال التعنت، ثم الاختلاف على الرسل، الاختلاف على الرسل. الآن ذكر معنى مغاير للمعنى الأول، مو هو الاختلاف بينهم، الاختلاف على الرسل. إيش معنى الاختلاف على الرسل؟ أي معصية رسلهم وأنبيائهم، أنبياء الله. مثال، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، عندما أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه من بني إسرائيل بأن يجاهدوا في سبيل الله، إيش قال بنو إسرائيل؟ ما قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هؤلاء أمة موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، تخلفوا عن الجهاد وتفوهوا بشيء أعجب من تخلفهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لكن انظر إلى البررة الكرام من صحابة خير الأنام رضي الله عنهم أجمعين، انظر إلى المقداد ابن الأسود في غزوة بدر عندما قال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد رضي الله عنه فقال يا رسول الله، يا رسول الله والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فامض بنا يا رسول الله. هذا سنن البررة رضي الله عنهم أجمعين، كما ترجم ذلك في أولى مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. أما بنو إسرائيل فكانوا على خلاف هذا مع موسى، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة، كثرة سؤالهم عن صفات البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو امتثلوا للأمر من أول الأمر لما احتاج الأمر إلى شيء من التفصيل، لكن تعنتوا قال أدعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أدعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أدعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال المفسرون ولو امتثلوا الأمر لأول مرة ولم يتعنتوا ما كانت تلك الإجراءات العسيرة التي لما تعنتوا عاقبهم الله عز وجل بها. هذه الأسئلة كانت أسئلة تعنت، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، إن البقرة تشابه علينا. بعد هذه الأسئلة الطويلة التي يشتم منها التعنت، بعد ذلك امتثلوا أمر الله عز وجل. فمثل ابن تيمية بهذين المثالين على أن سبب هلاك بني إسرائيل، من أسباب هلاك بني إسرائيل، كثرة سؤال التعنت منهم لأنبيائهم ولموسى عليه الصلاة والسلام، من مثل سؤالهم ما فيما يتعلق بالجهاد وفيما يتعلق بسؤالهم عن صفات البقرة. يقول رحمه الله تعالى لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، مخالفة الأنبياء كما يقول يعني القائل اختلف الناس على الأمير، اختلف الناس على الأمير أي خالفوه، اختلف الناس على الأمير أي عصوه، اختلف الناس على الأمير أي فارقوه، بعد المعصية والمخالفة المفارقة. قال رحمه الله والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، لاحظ لهذا الأمر. قال ابن تيمية وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله. سؤال وأطلب الجواب، قول ابن تيمية رحمه الله وإن كان الأمران متلازمين، فما هما الأمران المقصودان في عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الخلاف هذه من أمة بني إسرائيل لموسى أو لأي أمة تجاه أنبيائها ورسلها عليهم الصلاة والسلام؟ ها، المخالفة بمعنى المخالفة، نعم اختلفوا على أنبيائهم لها معنيان، ابن تيمية يقول المعنيان متلازمان. المعنى الأول نعم يا شيخ، مخالفتهم لأنبيائهم بالمعصية مخالفتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. ونحن في المناسبات إيش يقول؟ إيش نقول في المناسبات؟ ها؟ نخلع على رسول الله من الصفات الإلهية والربانية، فنقع مع مدحنا لرسول الله في الشرك الصراح، نسأل الله السلامة والعافية. مخالفتهم لأنبيائهم. المعنى الثاني: بالتالي لما خالفوا أنبياءهم معنى ذلك أن سبيل للاتفاق والاجتماع والاعتصام والتمسك والوحدة بدأت تتلاشى وتهش وتضعف، فإيش يقع؟ الاختلاف بينهم. قال ابن تيمية متلازمان: قول النبي صلى الله عليه، اختلافهم على أنبيائهم لها معنيان: مخالفتهم لأنبيائهم معصيتهم لهم، ثانيا عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمة فوقع الاختلاف بينهم. عصوا فوقع الاختلاف بينهم. هل فيه فرق بين مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين وقوع الاختلاف بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن تيمية: متلازمان. متلازمان. ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن كنت سمعت غير هذا فاستغفر الله وتب، تب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الناس يأتون إلى هذه البلاد مشحونون، مشحونون بأمور مغلوطة وشبهات وأهواء، وهي أن ثمة ما يقع في الحرمين من اختيارات وهابية ما أنزل الله بها من سلطان. والله افتراء يا أخي، والله افتراء. احرص على عقيدة الإسلام والمسلمين، والله وتالله وبالله ما يدرس الناس في الحرمين إلا العقيدة التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في خرافات، ما في أساطير، ما في منكرات ولا واهيات ولا دروشة ولا صلاح غير منضبط، إنما هو الصلاح المنضبط إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن خذ من حيث أخذوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. نعم. يقسم لنا ابن تيمية رحمه الله تعالى الاختلاف تقسيما آخر، يقول: الاختلاف فيما يقع. يقول: الاختلاف قد يقع في التنزيل، وقد يقع الاختلاف في التأويل. قد يقع الاختلاف في التنزيل وقد يقع في التأويل. قال رحمه الله تعالى: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل وفي الحروف. مثاله يقول: كما في حديث ابن مسعود، تقدم ابن مسعود كان يقرأ بقراءة، وأبي ابن كعب رضي الله عنهما كان يقرأ بقراءة، فلما وقع الاختلاف بينهما، الاختلاف هنا فيش، في التأويل ولا في التنزيل؟ في القراءة، يعني في التنزيل. لما استهجن كل واحد منهما رضي الله عنهما وأنكر على الآخر ما يقرأ من التنزيل من القرآن، رجع إلى المرجعية، إلى المصدر. من هو المصدر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقر النبي الصحابيين وقال: كلاكما محسن، كلاكما محسن. ثم قال لهما: لا تختلفوا كما اختلف من قبلكم فهلكوا، لا تختلفوا كما اختلف من كان قبلكم فهلكوا. وصور هذا الاختلاف إيش؟ اختلاف في التنزيل. اختلاف محتمل ولا غير محتمل؟ غير محتمل، لأن القراءات بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعية الاختلاف فيها، فقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. طيب، قال رحمه الله: وقد يكون، هو القسم الثاني، في التأويل، يعني في التفسير. والتأويل في اللغة هو ما يؤول الأمر إليه، ما يؤول الأمر إليه، أو هو بمعنى التفسير، كما في جامع البيان عن تأويل آي القرآن لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري. معنى التأويل هنا معناه التفسير. يقول القسم الثاني: وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمر، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك. يقول عبد الله بن عمرو ثم يرجع رحمه الله تعالى فيقول حديث عمرو بن شعيب. نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا قدم القاعدة أخر الدليل، وأحيانا يقدم الدليل ويؤخر القاعدة والتفصيل، وهذان طريقان سلكهما ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقعيد هذه القواعد وفي تأصيل هذه المسائل. ولا نكره، لأنه أسلوب العلماء. إيش الحديث هذا الذي أشار إليه؟ قال الإمام أحمد في المسند، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند: حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله تعالى كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله تعالى كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. قال: وقال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. نعم، ذكر هذا المثال رحمه الله، فقال: قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل، عينه هنا إسماعيل بن إبراهيم المقسم المعروف بن علية، قال حدثنا داود بن أبي هند وهو ثقة، وابن علي أيضا ثقة، عن عمرو بن شعيب وهو صدوق وأبوه صدوق وجده والصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع الجدال بينهم رضي الله عنهم أجمعين، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج عليهم. مثل هذا النزاع لا يحتمل، ولا بد من الفصل، ومن قول فصل ليس بالهزل، لئلا يستشري مرض الاختلاف والتنازع ويؤدي إلى التفرق وبالتالي الفشل، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع يؤدي إلى الفشل، والفشل بلا ريب أنه يودي بالأمة والمجتمع إلى إضعافها وذهاب قوتها. وقال بعضهم: ألم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأن خرج إليهم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه. وقد يستدل، وهذه لطيفة، على أن الرمان يعني في ذلك الوقت كان يحمل لون الحمرة، لأن من الرمان ما يحمل لا لون له، وهذا ليس له أثر. لكن خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني خرج عليهم وهو محمر الوجه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبي هذا أمرتم؟ يعني هذا الذي أمركم الله به، هذا الذي أمرتكم به أن تتنازعوا وتختلفوا في الآيات القرآنية، أو بهذا بعثتم؟ البعثة للنبي، فلماذا نسبت إليهم؟ نسبة البعثة إلى الصحابة من باب المجاز، لأنهم مأمورون بالإبلاغ والتبليغ عنه، بلغوا عني ولو آية، فهذا من باب المجاز. أو بهذا بعثتم؟ أي هل أرسلتكم وبعثتكم بمثل هذا النزاع والخلاف في كتاب الله تبارك وتعالى أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، أي بمثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، يعني هذا النزاع ليس من الحق في شيء. هذا النزاع في الآي المنزل على النبي المرسل لستم مما هاهنا في شيء، إذن ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. طيب نقتصر على هذا القدر.